لو جرى عليه فروة قالوا ما لم يكن عليه فروة فتخلع. لو جعل عليه فروة ما يمكن مكنه، أو جعل عليها عليه جلدا أو بلاستيك أو ما أشبه ذلك. قدمت جارية إلى علي بن أبي طالب لتضرب في الحد فأمر بتجديدها، فإذا عليها درع من حديد، درع الدرع المعروفة من حديد عشان ما يأثر عليها. فإذا علمنا أن هناك شيئا مانعا وجب علينا إزالته، ولا يجوز أن نحابي أحدا في ذلك. وقال ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان، أو للتخيير ولا للتنوير، ها؟ للتنوير، يعني اللباس اللي عليه من قميص إلى قميصين يترك. فإن كان عليه ثلاثة ظاهرة نخلع الثالث، لكن إذا كان برد هذا سامي يقول حتى عنده ضوء. نعم نعم الضرب لا لا هو إذا نشوف الثلاثة، هذه الثلاثة هل تمنع؟ كان تمنع منعناها، لأن أحيانا تكون الثلاثة خفيفة، حتى لو هي ثلاثة ما تمنع. والمهم أن يصل ألم الضرب إلى بدنه، نعم، بل يكون عليه قميصان أو قميص أو قميصان، ها خلاص. طيب نعم لا لا مهم الذكر، مراد الذكر ما يكون إنسان في ربه، أما هذه عقوبة. وقد ورد نصناها أن تقام الحدود في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار، لكن الحديث ضعيف ولهذا عدلنا عنه وأتينا بالحديث الصحيح الذي في مسلم. نعم ما حد الطائفة التي تشهد العذاب؟ أما المذهب فيكفي طائفة واحد ورجل واحد، رجل واحد، والصحيح أنه لا بد من ثلاثة فأكثر. إذا شهدوه اللي يقيمون، يعني مثلا الحج اللي مثلا الشرطة، يعني قام الحج في مركز الشرطة، نعم، هل هذا يسمى طائفة؟ إيه طائفة، نعم يسمى طائفة. يعني المطلوب هذا لا يرتدعون، يعني هم اللي يقيمون بالعمل، لا يرتدعون، هم بأنفسهم، هم بأنفسهم مرتدعون، هم بأنفسهم مرتدعون لا شك. لكن مثل ما قلنا إنه إذا كانت عامة في خارج في السوق أو لا. نعم هو بيحلف، يدعى الجهل بيحلف. يأتينا إن شاء الله تعالى في باب الإيمان المذهب ما نحلفه. نعم ابن عمر بن الخطاب لما عزروا عمرو بن العاص، نعم، في داخل البيت فعاد عليه. هذه تحمل على شيء آخر، تحمل أن عمر خشي أن يحابي أحد من الناس في المستقبل، يحابي قريبه ويعزره، ثم هو تعزير، تعزير قد يكون للإمام فيه نظر. إيه نعم تعزير المتهم الشيخ، أصبر، المتهم تعزيره مثلا حتى يعترف إذا كان مظلوم، ممكن يكون مظلوم. هذا بيجينا إن شاء الله تعالى، وهو يجينا إن شاء الله في باب الإقرار. نعم نعم أظن. أين يشترط الضرب؟ ها؟ أين يشترط الضرب؟ أين يكون؟ سيكون إن شاء الله قريبا، بس ما وصلنا. شيخ قد حدث في صور المسجد أبدا، أبدا دبر المسجد ما يجوز. كيف بمن قال أن معنى الصور لا يخرج عن كونه جد من الغنم أو ما شابه ذلك؟ كيف؟ من الصور قول بعض الناس لأنه ما يخرج عن كونه من الجد. إيه لا غلط غلط، لا الصحابة كانوا يأتون بالأصوات من الأشجار. لكن نعم نعم المصلى إيش؟ المصلى في البيت؟ لا المصلى إيه لا لا ما يجوز، لأن له حكم المسجد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الحجر أن يدخلنا في مصلى العيد. ها؟ لا أخذت نعم، لأنه غير ملتزم للأحكام، هو ودينه ما علينا منه. كانوا يأتون بالأصوات من الأسيار. نعم نعم.